بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يا أخي لا تصورون، الله يهديكم، لا تصورون. نعم شيخ عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير سورة العصر وهي مكية، ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة عمرو بن العاص رضي الله عنه وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، يعني كان عمرو لم يسلم بعد. نعم. وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه صورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيئة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك يا وبر يا وبر بتسكين الباء، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفز ونقر. حفز نقز، حفز نقز، يعني يحفز نفسه ثم ينقز. نعم. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم إني أعلم أنك تكذب، وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بمساوئ الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه. والوبر دويبة تشبه الهر، أعظم شيء فيه. والوبر دويبة، دويبة، دويبة تشبه، شدد الباء، دويبة، دويبة تشبه الهر، أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن حصن عن عبيد الله، عبيد الله عن عبيد الله بن حصن أبي مدينة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها. سورة العصر. سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر،